الركعتين ما توسع إلا ركعتين، ولو خففت توسع على أربع. لا الوقت واسع يا ولدي، بعد الآن الظهر وقت واسع. يصلي ما تيسر، يصلي بعدي بعد الصلاة، كملها بعد الصلاة، صلى اثنين قبل الصلاة واربعا قبل الصلاة بعد الصلاة حتى يصل جميع ست، وإن صلى قبلها أربعة بعدها أربعة فهو أفضل وأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى. نعم التخفيف لا بأس، التخفيف ما يضر مع الطمأنينة، أقول مع الطمأنينة، وإذا قرب بقصار يقول والله أحد والعصر كله طيب الحمد لله. سنة دائمة، كل يوم أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، أربع ثمان عشر مية أقلها ركعتان. صلى الله عليك، الأفضل للإنسان أن يصلي قبل الظهر أربع ركعتين، أربع قبل الظهر راتبة تسليمتين، هذا هو الأفضل، هذا هو الكمال، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر. إذا صلى اثنتين أحيانا لا بأس، لا بأس، لكن أربع أفضل، داوم على أربع أفضل. بالنسبة يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة إذا كان دخل المسجد يصلي ما تيسر، اثنتين أربع عشر مية يصلي ما تيسر، ما في حد محدود، أقل اثنتان يصلي ما قدر له، أقلها اثنتان تسليمة واحدة، ويصلي ما تيسر إلى أن يدخل الخطيب. بس الله يليك بالنسبة لأن جلس يصلي وعمره، هل يصلي مثلا بعدها ثنتين سنة الضحى أو تكفي شيء؟ إن صلى زيادة فلا بأس، ولا أقل ركعتين، وصلى أربعة ولا ثمان ولا كل طيب، كله طيب. بالنسبة هذا وأجر مثلا سنة الضحى، يصلي الضحى في بيته إذا شد الضحى أفضل، زيادة. الضحى إذا شد الضحى ساعة عشر وما حولها، نعم يعني قبل الظهر ساعة ساعتين أفضل، وديك سنة الضحى أقل ركعتين، أن يصليها الشروق تسمى سنة الضحى، وسميها العامة سنة الإشراق. خارج الموضوع، في أحد الإخوة جاء من السودان، عندما قام من هناك لهم جارتهم أعطته حقيبة، قال لها وصلها لأحد أقربائي في جدة، فعندما وصل ميناء جدة فجاء عند الجمارك سألوه، قالوا حقيبة هذه ماذا يحمل في داخلها؟ قال لهم والله ما أدري، أعطوني إياها، قالوا وصلها لأحد جدة. فعندما فتح هذه الحقيبة وجد فيها حقيبة، وجد فيها صورة مصورة على جلد باليد، صورة بنت. فالآن هو وصل هنا يقول هل هذه الصورة يحرقها أم يردها إلى صاحبتها في السودان أم يسلمها إلى مكان الذي موصى إليه في جدة؟ لا يحرقها. لا يردها ولا يسلمها. ما يسلمها. والنبي صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها. نعم. يطمسها ثم يسلمها. يحرقها ويؤجر. نعم. يطمسها. نعم. ثم يسلمها لصاحبها. سيطمسها وسلقها. يعطيها موزقة مطموسة. حياك الله.